فالمسألة المعروفة بينهم ما أشارت إليه مجموعة من الروايات أن المسافر ما دام في سفره فهو مخير بين أن يأكل أو يمسك، لكن إمساكه مو بعنوان الصوم، لا هالشكل. مسافر عادي في غير شهر رمضان كيف يريد يأكل أو ما يأكل، كذلك في شهر رمضان ما دام مسافر هو مخير. لكن إذا أكل بعد الفجر فوصل إلى موضع إقامته، فمعلوم الصوم ايش وقت لازم يكون الصوم، من حين الفجر لازم يكون ممسك إلى الغروب، فقط نقضه جوازا يجوز له، جوازا نقض صومه، فإذا هو هذا أمر طبيعي مصائم. لكن إذا لم يأكل ووصل بعد الزوال أو قبل الزوال، هذا محل ذكر الروايات وتفصيلها. ورد في موثق أبي بصير قال سألته، سأل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان، فقال عليه السلام، شوفوا التفصيل، إن قدم قبل الزوال فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به. لم يتعرض في هذه الرواية إلى أنه أكل أو لم يأكل، إن معلوم إذا أكل أمر واضح، إذا أكل خم ما يعتد بعد بصومه، يعتد بصومه إذا وصل قبل الزوال. فكأنه الحاضر في بلده غير الغافل المنتبه على وضعه، نيته تكون قبل الفجر، ولكن بعض الصائمين يعذرون في تأخير النية، منهم المسافر الذي قدم إلى بلده قبل الزوال يعذر في تأخير نيته، يقبل منه ويقبل الشارع المقدس منه تجديد النية إلى الزوال، أما بعد الزوال لا، خلص انتهى. هذه رواية معتد بها سندا وواضحة دلالة. وخبر أحمد بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام وابن جعفر عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان، لاحظوا، ولم يطعم أو يطعم، يطعم يعني يأكل، ولم يطعم شيئا قبل الزوال، هاي قبل الزوال متعلق بقدمه، قدم قبل الزوال، قال عليه السلام يصوم. هذه الرواية تؤيد جنب ثانية من الرواية. ومصحح يونس في حديث قال في المسافر يدخل أهله وهو جنب، لاحظوا هذه الرواية، مسألة الإصباح جنبا تضر بالصائم إذا كان متعمدا، لكن هذا مسافر ويدخل أهل من سفره، يعني يصل إلى أهله من سفره وهو مجنب، حملوا هذه الجنابة على عدم تعمد الجنابة في الإصباح، ولم يكن أكل، فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه. ثم يقول، يعني كأن يونس يبين الرواية، إذا كانت جنابته من احتلام، إذا كانت جنابته من احتلام بعد الفجر هكذا، يعني غير متعمدة، هذا المقصود بها. بلي بلي نعم، ما بي ما يضر. بلي. وموثق سماعة عن الرجل كيف يصنع، يعني سألته عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر؟ عليكم السلام. إلى أن قال: إن قدم بعد الزوال أفطر ولا يأكل ظاهرا. ليه الظاهر بهذا الأمر؟ الشاهد قدم بعد الزوال أفطر في حكم المفطر، وإن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم. كلمة زائدة هنا أكو: إن شاء إذا يحب يصوم ذلك اليوم. قالوا هذا القيد قد مقدار، إذا نخليه على ظاهره إذا يحب يبقى مشكل، وإنما هاي إن شاء نظر إلى ما قابل وصوله إلى بلده، يدري أنه يصل إلى البلد قبل الظهر، فإن شاء أن يصوم يعني لا يأكل في الطريق، يدري قبل البلد سيفعل ذلك، وإلا إن شاء تتعارض مع بقية الروايات اللي أمرت بالصوم يصوم بنحو، وإن كان هذه جملة إخبارية فعل مضارع إلا أنها تدل على الثبوت ففي حكم فعل الأمر. والبعض قال أقوى من فعل الأمر دلالة، لأن فيها نوع من الإخبار والثبوت. أي فمو واجب عليه، مو لازم عليه، إذا يحب يصوم يدري أنه قدومه يصير قبل الزوال يحب يصوم خلاص ليأكل يلتزم بذلك وصومه صحيح. إذا ما يحب يصوم بالطريق ينقض صومه قبل الوصول إلى بلده. بعض الروايات فيها أمر آخر ما متعرض لقضية أنه يصوم لو ما يصوم، لكن ملازمة فيها. معتبر محمد بن مسلم عن الرجل يقدم من السفر بعد العاصر في شهر رمضان، كأن الراوي واضح عند الحكم فيسأل أنه يستطيع واقع أهله أو ما يستطيع، ما سأل أنه يصوم لو ما يصوم، لأن يدرك أنه ما يحسب للصوم، أما يستطيع واقع أهله أو يعتبر هتك لشهر رمضان هذا. فيصيب امرأته طهر من الحيض أن يواقعها، شوفها الدورة خلقانة وهو هم مو صايم، فش يسوي؟ قال عليه السلام: لا بأس به، يستطيع، مع أنه إذا كان صايم فيه البأس. لا أي واقعها؟ قال: لا بأس، في أصل المواقعة مو الأمر كذلك، ما بي شيء ما دام هم خب ما راح يظاهرون بهذا الأمر، يظاهرون بهذا الأمر في شوارع لندن؟ لا، وهذا أمر مستور ما يعتبر تهتر. هذاك اللي قال لا يأكل لا يظاهر بهذا الأمر، تظاهر لا يصير، لا يشرب سيجارة بالشارع مثلا إذا عد التدخين. زين، هذه مجموعة من الروايات. طبعا هناك رواية قيدت بوصوله بعد الفجر وقبل الفجر، مثل هذه الرواية اللي هي صحيحة السندها، صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام: فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر، شوف شلون قيد هذا الأمر بطلوع الفجر، وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم، وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه. ثم ذكر هذا القيد الأخير: وإن شاء صام، فكأنه مخير بعد طلوع الفجر. صحيح محمد بن مسلم الآخر عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح، يعني طالع الفجر أو حين ارتفاع النهار. قال عليه السلام: إذا طلع الفجر وهو خارج البلد، وهو خارج يعني خارج البلد ولم يدخل أهله في بلده، فهو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. تذني الروايات بمين؟ بمحمل نقول أنها غير متعارضة مع سابقتها أو مع السابقة، غير متعارضة. كيف سنسوي المحمل؟ هاي إن شاء صام يعني إن شاء في الطريق إذا دخل البلد قبل الفجر، هو واضح واضح إذا أو نوى 10 أيام واضح واجب عليه الصوم، هذا مو مثل. لكن إذا دخل بعد الفجر إن شاء صام وإن شاء أفطر، هاي مسألة نحملها على المحمل السابق أنه هذا بالطريق يدري دخوله بعد الفجر، حتى يكون وجه جامع بينها وبين الروايات الصحيحة الصريحة المفصلة. بينما إذا كان دخوله قبل الزوال وبعد الزوال، بعد الزوال لا صيام له، قبل الزوال يصوم. روايات صحيحة معتبرة واضحة الدلالة، فإذا هذه إن شاء تعارضت مع تلك وجه الجمع بينها يكون أن هذه الروايات تحمل على ماذا؟ على أنه في الطريق إن شاء أكل فلا صيام له، وإن شاء لم يأكل فله صيام إذا دخل. هذا المحمل حتى يصحح لنا الجمع بين هذه الروايات. وجب عليه الصيام، بل يجب به الروايات المفصلة. كيف؟ اي يعني تردون تقولون وجه الجمع بين هذه الروايات وتلك الروايات التخيير، فان قام صح صومه وان افطر فله ذلك. لا، ذكرنا ان لحظه هذه الروايه فعليه، ما قال صم فليصم، فعليه صيامه. هذا الصحيح موثق ابي بصير الاول اللي قريناه، فعليه صيام ذلك اليوم. يثبت هاي كلمة عليه تساوي كلمة يلزم، هذا التعبير يلزم. الخبر الثاني وإن كان فيه يصوم، إلا أن الخبر الثالث مصحح يونس فعليه أن يتم صومه، هذا هم تعبير دقيق، يعني هو لأنه ما كان ماكل في حكم الصائم يتم صومه، عبر بالإتمام فعليه أيضا. الرواية الثالثة موثق شماعة فعليه صيام ذلك اليوم. وهي كلمة عليه تدل على الثبوت على اللزوم، وإن كان في رواية يصوم، يصوم أيضا فعل مضارع يدل على الثبوت واللزوم وإن كان هو خبر. فإذا تعارضت مع هذه الروايات هي كلمة عليه بالإلزام تتعارض مع إن شاء، فالجامع هو قبل دخوله إن شاء، أما بعد الدخول فعليه بمعنى الإلزام. ألزمه طبعا. لا بس اذا تلاحظون، اذا تلاحظون فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان شنو مريضا او على سفر. هذا ربما واحد يقول هذا كان على سفر لكن خلص سفر، الان على سفر ما دام على سفر هو في الطريق مو واجب عليه الصوم فعدة من ايام الوفاة. لكن اذا انقطع السفر فالرواية عينت متى يبقى عنوان المسافر عليه ثابت ومتى يزول عنه. شوفت يزول عن عنوان المسافر ويكون في حكم الحاضر. ليش يستحب حتى لا يتركب عليه كفارة لو أفطر؟ ما اللي احنا نقول يترتب عليه كفارة، ليش يفطر؟ لأنه مسافر خلاص انقطع السفر. إن شاء أفطر إن شاء أفطر خلاص. هاي إن شاء احنا وضحناها، إن شاء ما دام مسافرا إن شاء أفطر. فالروايات بينت موضوع المسافر للظهور، اذا ما وصل بلده يصدق عليه موضوع المسافر، ها لكن اذا قبل الزوال وصل ينقطع عن المسافر. فموضوع السفر والحضر بينته الرواية، اذا بينته فيجب عليه الالتزام بذلك. هذا ما يرتبط بالقسم الأول من المسألة، وهو إذا وصل المسافر قبل الزوال أو بعد الزوال. وهذا الحكم مشهور ومعروف بينهم بين المتقدمين والمتأخرين ولا إشكال فيه. بلي قرينا مجموعة من الروايات في هذا الباب اللي جعلت الصيام والتقصير معا. طيب بقي القسم الثاني. القسم الثاني من المسألة تفصيل في أقوال كثيرة فيه. إذا أراد أن يسافر يبيت النية، ما يحتاج تبيت النية، المهم الخروج، الخروج قبل الفجر، الخروج بعد الفجر، قبل الزوال، بعد الزوال. قول مشهور ومعروف بهذا الشكل: إذا سافر من دون نية، من دون نية تبيت نية السفر، حتى لو حصلت عنده طارئة نية السفر ما تفرق، إذا يكون ناوي من قبل أو ما ناوي، الحكم هكذا. القول الأول: إذا سافر قبل الزوال فعليه شنو الإفطار. ليش؟ عنوان المسافر. إذا سافر بعد الزوال فعليه أن يتم صومه، واجب عليه يكمل صومه. فالملاك بين القبلية والبعدية للزوال، هاي مسألة. مسألة قول. القول الثاني: إذا بيت النية خرج قبل الزوال أو بعد الزوال يفطر. إذا لم يبيت النية خرج قبل الزوال أو بعد الزوال يفطر. قول ثالث بالتفصيل: إذا بيت النية وخرج قبل الزوال يفطر، إذا خرج بعد الزوال بيت النية أو لم يبيتها لا يفطر، بعد الزوال ما يفطر. هذا وجه جامع بين القولين. وأكو أقوال دون ذلك: يصوم مطلقة أو يفطر مطلقة. قول يقول مخير، يريد يصوم يريد يفطر. بعض الأقوال، ست أقوال في المسألة، بعضها في مسألة التخيير هذه لم يقل بها إلا واحد أو اثنين أو كذا، أما المشهور القول الأول ثم بعد القول الأول القول الثالث، إذن القولين عليهم المعتمد طبعا لا يخفى عليكم الروايات الشريفة في هذا الباب مختلفة، فعلينا أن ننظر إلى الروايات بدقة حتى لا نكرر، نشوف أي الروايات تعيننا وكيفية وجه البلد حسب الظاهر. بعضها صرحت به قبل الزوال دون أن تتعرض إلى النية، بعضها تعرضت للنية فقط، بعضها تعرضت للنية، فالبعض قالوا لا أمر النية مو مهم، اللي قالوا بهذا القول الأول، البعض لا جمع بينهما، البعض قال اكو تعارض بينهما نطرح مسألة النية، للتعارض تطرح. فاحنا لابد نشوف قوام المسألة بالروايات والنظر في الروايات. نعم هي قلت انا بعضها متروك، اي بعضها متروك بلي، رواية موجودة لكن لا عامل بها باعتبار مخالفة للطرفين من الروايات. أحسنتم، فهي رواية لا قول، فنأتي عليها غد إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.